المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا من أسئلة واستفسارات عبر رسائلكم على فضلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بفضلة الشيخ صالح. مرحبا بكم والمستمعين. فضلت الشيخ صالح، هذه الرسالة التي نبدأ بها لقاءنا هذا وردتنا من الدمام، الشرطة حراسة المالية، بعث بها السائل سلمان يحيى محمد غزواني، يقول في رسالته: أفيدكم أنه يوجد عندنا في بلاد بلغازي 2 أخوان، تزوج الصغير حرمة وحصل منها جاهل، ثم طلقها ورجع تزوجها أخوه الأكبر ورزق عيال منها. بعض الناس يقولون إنه حرام هذا الشيء، نرجو إفادتنا جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالجواب أنه لا مانع ولا بأس أن يتزوج الأخ مطلقة أخيه إذا خرجت من العدة، وليس في ذلك أي تحريم. وما زال الناس قديما وحديثا يطلق الرجل امرأته فتخرج من عدته ثم يتزوجها أخوه، وقد يطلقها أخوه فتعود إليه مرة أخرى، فليس في ذلك تحريم بتاتا، وإنما الذي يحرم زوجات الأب على أولاده وزوجات الأولاد على آبائهم، إلى غير ذلك مما نص الله عليه في كتابه الكريم وأوضحته سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه رسالة وردتنا من المرسل عبد الرحمن علي الغامدي، يقول فيها: أنا عندي أخت من أبوي أرضعت بنت من الجيران، وأنا أخو المرضعة من الأب فقط، فهل يجوز أن أتزوجها أم لا؟ هذا والسلام عليكم. الجواب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فابنة أختك من الأب أنت خالها، وإذا كانت هذه الرضاعة بلغت 5 رضاعات فأكثر فأنت خال تلك البنت من الرضاعة، لا يحل لك أن تتزوجها، ولا فرق فيما ذلك بالتحريم بين أن تكون البنت التي أرضعتها أختك الشقيقة أو أختك من الأب أو أختك من الأم، وبالله التوفيق. الرسالة بين يدينا وردتنا من قرية عرين قحطان بالمملكة العربية السعودية، مقدم السؤال إبراهيم أبو معاز، يقول في رسالته: هل يجوز للمرأة الذي زوجها توفي وتمت 4 شهور و10 أيام تزور زوجها، هل يجوز لما بعد تمام الحبس تزوره في المقابر؟ الجواب: لا مانع أن تزوره في المقابر بعد تمام. الجواب أن النساء ممنوعات من زيارة القبور، لا في مدة الحبس الذي هو الحداد ولا بعده، فوردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنعه النساء من زيارة القبور، وإنما ورد الإذن للرجال دون النساء، وبالله التوفيق. إذن نقول: لا تزوره لا قبل تمام العدة ولا بعدها. نعم، لا تزوره لا قبل تمام العدة ولا بعدها. نعم، وإنما سعوت في الإجابة الأولى. نعم، أثابكم الله. السؤال الثاني يقول فيه المرسل: هل تصح صلاة الفريضة في المقابر؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتنفل أو يصلي في المقبرة، لا نافلة ولا فريضة، لكن إذا كان يصلي في أرض لم يقبر فيها، نعم، ليست بين المقابر، وإنما أرض أريد جعلها مقبرة أو في طرفها البعيد مقبرة، وصلى في ناحية ليست بين المقابر، فهذه الصلاة صحيحة، رغم أنها يكره أن يصلي الإنسان فيما أعد مقبره، بالله التوفيق. أيضا يقول: إذا أنا بصلي ويقرب مني طفل مسافة 5 متر وتذهب عليه عقرب، هل أقتل العقرب وأعود إلى صلاتي أم أترك هواء الطفل؟ لا، أقتل العقرب وعد إلى صلاتك، ولا شيء عليك، وأنت مثاب إن شاء الله. نعم. أيضا يقول: إني حجيت الفريضة وأريد أن أحج لوالدي وهو متوفى، هل يصح وكيف ذلك؟ الجواب: يصح أن تحج عن والدك، وأما كيف تحج عنه فكما تحج عن نفسك، تلبي عنه وتدعو له، فلك أجر في حجك ولوالدك أجر، وهي تصله إن شاء الله. السؤال الأخير يقول: هل يصح للمرأة أن تشغل منصب وزيرة أو قاضي أو شرطي أو أي منصب وزاري؟ مع شكرنا الجزيل لكم. هذه من الأسئلة التي لا أرى أن لها فائدة تذكر، فلسنا في بلادنا نضع وزيرات ولا نضع شرطيات في الشوارع، وبحمد الله بلادنا مكتفية، والمرأة ينبغي ألا تتولى شيئا من الأمور التي لها ناحية قيادية تشمل الرجال والنساء، وإنما مهمة المرأة أن تعمل مع النساء أو في الأمور التي تختص بها النساء، أما أن تكون المرأة مسؤولية مباشرة عن رجال ونساء في سلطة حكومية، فلا أرى أن هذا من يتفق مع مقاصد الإسلام والشريعة بالله. هذه الرسالة وردتنا من المرسل ميم عين كاف، يقول في رسالته: إذا تخاصمت دولتان عربيتان وتلاقت جيوشهما للقتال، فما حكم القاتل والمقتول مع العلم أن الجيشان جنود مسلمين لا يريدون قتال أخوانهم المسلمين، ولكن لهم قيادات هي التي تجبرهم على ذلك؟ نرجو الإفادة وفقكم الله. الجواب أن هذا السؤال الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم حكم الباغي والمبغي عليه، فقال: وإن طائفتان، إلى آخر الآيات. نعم. ثم قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، إلى آخر الآيات. فلا، أول، لا يحل أن يتقاتل المسلم وأخيه المسلم، لا يجوز. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم. قيل له: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه حريص على قتل صاحبه. فيجب على المسلمين، بل الواجب على في القتال، أن ينكف المسلمون عن قتال بعضهم ببعض. وهل ما حصل على الأمة الإسلامية من فتن وبلاء ومصائب وإحن إلا سببه الفتن والبلايا التي وقعت بين الناس وتقاتل فيها المسلمون فيما بينهم؟ فهذا الذي فل شوكتهم وحل عقدهم وسلط الأعداء عليهم. فلا يجوز للمسلمين أن يتقاتلوا بحال من الأحوال، ويجب على الجنود الإسلامية إذا أريد حملهم على قتال إخوانهم أن يعملوا شيئا من التفاهم، فإن بغى إخوانهم الآخرون عليهم ولم ينصاعوا وأرادوا قتالهم وإيذاءهم، يكونون إذا دافعوا في حكم من يدافع الصائل، وبالله التوفيق. لديه سؤال آخر، يقول: ما حكم من أرغمه ولي أمره على حلق لحيته، مع العلم أنه إذا لم يلحلق لحيته يتعرض لعدة مشاكل كالسجن وخصم الراتب وغيرها؟ الجواب: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ونحن في بلاد والله الحمد لا يتصور حصول مثل هذا العمل. أما إذا كان في البلاد الأخرى التي قد تسيء إلى من يرتحي يلبس يربي لحيته، ويرون أن التمسك بهذه السنة جريمة تستدعي عقابا، فالإنسان عليه أن يصبر وأن لا يطاوعهم على ذلك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما في بلادنا فنحمد الله أن من علينا بأن برأنا بحمد الله من هذه الوصمة، فلا أحد في بلادنا بحمد الله من المسؤولين على مختلف مسؤولياتهم يجرؤ أن يقول لشخص احلق لحيتك. نعم، فلله الحمد أولا وآخرا. هذه الرسالة في الحقيقة لم تردنا من المملكة العربية السعودية، في واضح من طابع البريد وأيضا من الورق، لأن نعرف الأوراق التي تأتي من غير المملكة العربية السعودية غالبا. لكنه يقول أيضا: أنا أعمل قليل من التنباك في فمي يسبب لي خرمة زي ما السجارة، مع العلم أنه لا يسكر ولا يؤثر مثل السجائر، هل هو حرام أم لا؟ وهو عندما أوضعه في فمي أسير نشيط، أفتوني جزاكم الله خيرا. أعتقد أنه يقصد الشمة أو السويكة في هذا. الجواب: أن كل هذه الأشياء المحرمة لا يحل استعمالها بأي وجه من الوجوه، فلا أثر لكونك تحس بنشاط أو غيره. كذلك الذي يتجرع الخمر يدعي أنه يجد نشاط ولا يبيح هذا الإدعاء، فلا يحل لك أن تستعمل هذا الشيء. نعم. هذه رسالة وردتنا من الأخ عين صاد، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ صالح الحيدان، إنني شاب أعاني من مرض من فقر دم في جسمي وضعف عام وأمراض أخرى، ولقد زاد علي المرض في الصيف الماضي وأنا علي شهر رمضان المبارك، حيث أنني لم أصمه بسبب مرضي الذي أشكو منه بشدة، ووجدت صعوبة في الصيام من سبب هذا المرض، وأنا أيضا قادم علي شهر آخر، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ وما الحكم بأني حتى الآن أشكو من هذا المرض ولا زال موجود عندي؟ أرجو من فضيلتكم أن ترشدوني على هذه المشكلة التي أعاني منها، لأن ضميري يعذبني، ماذا أفعل وشكرا. الجواب أنه ما دمت تركت الصيام لعذر المرض فلا إثم عليك ولا حرج، فإذا شفاك الله إن شاء الله قضيت ما عليك من صيام سابق. أما إن كان تحقق لديك بخبر طبيب حاذق فاهم أن مرضك هذا سوف يصاحبك لا قدر الله إلى نهاية عمرك وأنك لن تستطيع الصيام، فأنت تخرج من حال الصيام إلى حال التكفير، فتطعم عن كل يوم مسكين للشهر الماضي وكذلك الأشهر المقبلة. أما إذا كنت ترجو، وأنا أرجو ذلك لك إن شاء الله أن يشفيك الله سبحانه وتعالى، فأنت تصبر حتى يعافيك الله ولو مر عليك رمضان ورمضان. نعم. ثم تقضي، ولا شيء عليك إلا القضاء بالله التوفيق. السؤال الذي بين يدينا أو الرسالة التي بين يدينا وردتنا من المستمع عامر محمود مراد من بغداد، منطقة الدورة، يقول: عندي بعض الأسئلة، وأولها: هل يجوز قراءة القرآن على ظهر قلب وبدون وضوء، حيث أنا حافظ جزء من القرآن على قلبي؟ الجواب: نعم، يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن إذا كان حافظا له ولو لم يكن متوضئا، ولا شيء عليه في ذلك، وهو إن شاء الله مثاب، لأن العمل أو قراءة القرآن من أحب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا قرأت أو أنت على غير طهارة فلا عليك إن شاء الله. له سؤال آخر، يقول: هل يجوز لي أن أحج إلى بيت الله الحرام مع العلم أنني متمكن ولكن غير متزوج، لأني سمعت كثير يقولون لا يحق للإنسان أن يحج إلا أن يتزوج؟ الجواب: أن الزواج ليس من أركان الإسلام، والحج من أركان الإسلام، والقادر على الحج إذا أخره لغير عذر لا يحكم بإسلامه، إذا أخر الحج مع قدرته عليه وتوفر الأسباب الموصلة له إلى مكة وانتفاء أي مانع يمنعه إلا كونه لم يتزوج ثم ترك الحج، هذا لا يكون أدى الإسلام حقيقة. وأما الزواج فهو من السنن التي ينبغي الإنسان يحرص عليها، لكن ليس له أي أثر فيما يتعلق بالحج، فبادر إلى الحج إن لم تكن حججت، لأن حج بيت الله الحرام هو المتمم لأركان الإسلام، وبالله التوفيق. أيضا سؤاله الثالث يقول: هناك بعض الناس يسبون أي يشتمون بعض الصحابة مثل أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، فما حكم هؤلاء وهل تجوز معاشرتهم؟ الجواب: أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعليا رضي الله عنه هم خير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فالذي يسب واحدا من هؤلاء قد ناصب رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء، وعصى أمره، وارتكب جريمة عظيمة لا يغفرها إلا التوبة. الله أثنى على هؤلاء الصحابة في كتابه الكريم وأخبر أنه رضي عنهم، فما الذي يسبهم إنما يشاق الله جل وعلا ويحارب الله، فهو عدو لله ولرسوله ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولإخوانهم من الصحابة أجمعين. فالشخص الذي يعمل مثل هذا العمل لا يليق بالمسلم أن يصحبه أو يصاحبه أو يأنس به أو يؤنسه، وبالله التوفيق. الرسالة التي بين يدينا وردتنا من محمد عبد الله السعدي أو المسعدي، لكنها أعتقد السعدي، يقول في رسالته: السلام عليكم، وبعد، لأول مرة سؤالي: هل يوجد علماء عاملين بالبلدان الإسلامية غير السعودية؟ طبعا يا أخ محمد، العلماء في البلدان الإسلامية كثيرون وكثيرون جدا، لكنهم من هذا المنبر الذي سمعته وهو نور على الدرب في إذاعة القرآن الكريم بالرياض وإذاعة نداء الإسلام في مكة المكرمة الذي بعثت برسالتك هذه عليها، أتيحت لهم الفرصة والحمد لله لكي يوضحوا الإسلام للمسلمين ويردوا على أسئلة السادة المستمعين كمثل رسالتك ورسائل أخرى. يقول في رسالته أيضا: هل البدعة الحسنة والسيئة ما حكمهما وما هما؟ الجواب: أما سؤاله هل هناك علماء عاملين، هناك علماء عاملون من غير هذه البلاد؟ فلا شك أن هناك علماء يعملون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في غير هذه البلاد. وبحمد الله الخير كثير، إلا أنه وبحمد الله أيضا في هذه البلاد أكثر منه في غيرها. ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجدد للإسلام شبابه، وأن يوفق علماء الإسلام وقادة الفكر في بلاد الإسلام للعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله والاستضاءة بضائعهما، ليحصل للناس اجتماع الكلمة واتحادهم وتعاونهم، ثم ينتصرون بإذنه على أعدائهم. وأما ما ذكرته من السؤال عن السنة والبدعة، البدعة الحسنة والسيئة، فالبدعة الحسنة: ليست هناك بدعة حسنة، فإن الحسن ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والسيء ما خالف ذلك. وأما قول من قال بدعة حسنة أو بدعة سيئة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا كانت هذه البدعة شيئا زائدا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا خير فيها، وإن كانت مما جاء به الرسول فليست بدعة، وإنما هي تجديد لما قد نسي من هذا الدين. وأما ما ورد من أن عمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه، فلم يقصد رضي الله عنه بها بأنها بدعة، وإنما قصد أنه استمر على جمع الناس عليها. وأصلها موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلى بالناس عدة ليال حتى لم يأخذهم المسجد صلوات الله وسلامه عليه، فترك الصلاة بهم خوف أن يفرض عليهم التهجد في رمضان رحمة بهم منه صلى الله عليه وسلم. فمن هذا يتضح لك أنه لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولا أجمع صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحفظ عن صاحب تقسيم بأن بدعة حسنة في الدين وبدعة سيئة في الدين. لا، كل ما ابتدع من العبادات ليس له أصل فهو بدعة سيئة. ولذلك قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الصحابي الحبر العالم بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا يا أخي السائل هو جواب سؤالك عن الحسنة والسيئة، البدعة الحسنة والسيئة. فليست هناك بدع حسنة وبدع سيئة، لا، وإنما من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فهو أن يقوم الإنسان ويبدأ بعمل خير أصله مسنون، فيقتدي به من خلفه، كما جاء في الحديث الذي جاء الرجل بصرة كادت تعجز عنها يده بل عجزت، فاستبشر النبي بصدقته وتابع الناس في الصدقة في يوم طلب جمع صدقات صلوات الله وسلامه عليه، فقال: من سن في الإسلام السنة الحسنة فله أجره وأجر من عمل به إلى آخره. هذا جواب سؤالك يا أخي، بالله التوفيق. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا ونأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة سلمان يحيى محمد غزواني من الدمام، وعبد الرحمن علي الغامدي، وإبراهيم أبو معاذ من قرية عرين قحطان، والمستمع ميم عين كاف ويسأل عن قتال المسلمين مع بعضهم، وخاء عين صاد ويسأل عن ترك الصيام للمرض. وأخيرا رسالة عامر محمود مراد من العراق منطقة الدورة، ورسالة محمد عبد الله السعدي أو المسعدي، وبقي له عدة أسئلة ستأتي إن شاء الله تعالى في مثل هذا الأسبوع، في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. شكرا لكم أيها السادة، وشكرا لفضلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء الذي أجاب على هذه الأسئلة والاستفسارات. وإلى أن نلتقي، نستودعكم الله.